مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس. طبعا مستمعي الأعزاء، أولى أنشطة محافظة طرطوس أقام فرع نقابة المهندسين في المحافظة نشاط ثقافي لأبناء المهندسين حول أهمية هذا النشاط وأيضا المشاركين في هذا النشاط. معي المهندس والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، مساء الخير أولا. مساء الفل والياسمين، أهلا بكم. أهلا بك أستاذ علي، الأديب والشاعر وأيضا المحلل السياسي. أهلا بكم، أهلا ورحمة. مرحبا أستاذ علي. لجنة الأعلام بفرع نقابة المهندسين بطرطوس نفذت يوم أمس نشاط أدبي لأبناء المهندسين. صحيح. نتحدث عن هذا النشاط وأهميته على المشاركين، وأديه هو مهم دور النقابة في تشجيع هذه المواهب. في الحقيقة كان النشاط عبارة عن مهرجان لأدب الشباب. نعم. وقد تركز على فئة الشباب من أبناء المهندسين والمهندسات في نقابة المهندسين في طرطوس، وأضفنا هذا العام إلى أبناء المهندسين فئة طلاب الهندسة، أي نعم. الطلاب الذين يدرسون الهندسة في كافة كليات الهندسة في المحافظة. نعم. وهذا شيء جديد. نعم. طبعا النشاط كان في مضماري القصة القصيرة والشعر. نعم. وكان مميزا جدا هذا العام في الحقيقة. يعني هذا ليس النشاط الأول؟ لا أبدا، منذ عدة سنوات بدأنا بهذا النشاط. نعم. لكن هذا العام كان فيه إضافة، وهي أن استقبلنا الطلاب المهندسين ممن يملكون موهبة القص والشعر. عن ماذا تحدثت المشاركات أستاذ علي؟ مواضيع الشيء الجميل والطريف والملفت أن جميع المشاركين قد قرأوا قصصا أو أشعارا عن الأزمة، عن الحرب على سوريا، ولكن ليس بشكل مباشر بل بإضاءات معينة من هنا وهناك وبصور جميلة جدا ومعبرة عن قلق هؤلاء من الأزمة، وأيضا عن الأمل الذي يتوقون إليه بأن تكون سوريا غدا سوريا مليئة بالحضارة، بالمحبة، بالجمال وبالسلام. نعم أستاذ علي، لنتحدث عن دور النقابة، نقابة المهندسين في احتضان ورعاية هؤلاء الشباب وهالمواهب الأدبية الشابة. يعني دور النقابة من خلال يعني إقامة هذه الأنشطة وهذه الفعاليات الخاصة بهم. النقابة تسعى دائما لرعاية المهندسين بشكل عام، وأبناء المهندسين هم جزء لا يتجزأ من مهندسي المستقبل. نعم. وفي هذا تكامل طبيعي مع مهام النقابة في رعاية الأسرة الهندسية في المحافظة. لذلك نحن نعنى وبأكثر من مجال بالاهتمام بالجوانب العلمية الهندسية والجوانب الثقافية والفنية أيضا. نعم. حيث تقام كل سنة عدة مهرجانات في لأدب القصة والشعر والموسيقى أحيانا، وهناك معارض ترافق بعض النشاطات والمهرجانات التي تقيمها لجنة الإعلام والنشر في فرع نقابة المهندسين في طرطوس. لذلك كما قلت نحن نشجع التفكير الهندسي، التفكير العلمي، حيث أن الفرع يصدر مجلة اسمها نورس الهندسة. نعم. وفي مجلة نورس الهندسة نستقبل من المهندسين ومن طلاب الهندسة أيضا كافة المقالات العلمية الهندسية باختصاصاتها في الهندسة المدنية والمعمارية الميكانيكية والكهربائية، في هندسة الإلكترون، في عالم الفلك، فيما يستجد به العلم من تطور علمي في بلدنا أو في خارج بلدنا، عن المكتشفين، عن الاكتشافات العلمية، وأيضا نتطرق إلى الجوانب الروحية عند المهندسين وأبناء المهندسين، فهناك حيز جيد وجميل جدا لرسامي الكاريكاتير، لرسامي المناظر الطبيعية للبورتري، وأيضا للقصة القصيرة وللشعر والمقالات الهادفة طبعا. نعم، ما ماذا عن خطة فرع النقابة وخاصة لجنة الإعلام والنشر في مجال الثقافة خلال المرحلة القادمة؟ ماذا لديكم من أنشطة ثقافية أيضا؟ نحن لدينا كل عام مهرجان لأدب القصة والشعر، نعم، يقام في مناسبة عيد المهندس العربي، ولدينا أيضا مسابقة في القصة القصيرة وهي على مستوى القطر، غالبا نقيمها أيضا نحن تحت رعاية النقابة المركزية. في هذه المسابقة تعرض فكرة معينة، غالبا تكون تماشي الأحداث للقاصين المهندسين في القطر العربي السوري، ويقام مهرجان احتفالي بالقصص التي حازت على المراكز الأولى. لدينا أيضا نشاط لتكريم أسر شهداء وجرحى المهندسين، وهذا نشاط سنوي نفخر به كثيرا كلجنة إعلام ولجنة نشاط أيضا في نقابة المهندسين في طرطوس، حيث يقام تحت رعاية كريمة من فرع الحزب ومن السيد المحافظ، وبحضور عدد كبير جدا من ممثلي الفعاليات الإدارية والسياسية والثقافية أيضا في المحافظة، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لتلك الأسر التي وهبت الوطن أغلى ما لديها، الدم والمستقبل والشباب، لكي يبقى هذا الوطن عزيزا كريما. نعم، كلمة أخيرة أستاذ علي، بتحب تضيف شيء؟ بتحب؟ نحن كنقابة مهندسين وكلجنة إعلام في نقابة المهندسين نسعى دوما لتطوير الواقع الهندسي، لتمكين اللغة العربية الصحيحة الفصيحة، وأن يبلغ المستوى الفكري للمهندس ليس فقط على المستوى المهني أو الحرفي الاحترافي كهندسة أو كمهندس، ولكن أيضا كإنسان فاعل في المجتمع، وهذا ما نريده من جميع أبنائنا، أن يكونوا بالإضافة إلى اختصاصاتهم الفردية المهرة فيها، أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. فسوريا بحاجة لكل فرد من أبنائها أن يكون فاعلا، ليس في حقل عمله فقط، بل في حقل تطوير وتحديث سوريا، كي ننهض بها جميعا إلى المستوى الراقي الذي يحلم به كل سوري مؤمن بعزة وكرامة وأهمية سوريا الحضارية في العالم المتحضر والواعي والحر. نعم، طبعا المهندس والأديب الأستاذ علي ناصر، كنت معي عبر الهاتف وتحدثت عن أنشطة فرع نقابة المهندسين في طرطوس، وخاصة النشاط الثقافي الأخير الخاص بأبناء المهندسين وأهمية هذه الأنشطة ودور النقابة في رعاية هذه المواهب. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي، شكرا لك. شكرا لكم سيدة صباح، وشكرا لإذاعة أمواج الكريمة، وشكرا لهذه اللفتة الطيبة التي استطعنا من خلالها أن نبين ما يدور في أروقتنا الثقافية والعلمية في نقابة المهندسين في محافظة طرطوس. أشكرك. شكرا لكم جزيلا.